الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أحكام الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: الطلاق، قال تعريفه: الطلاق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. هذا التعريف اللغوي، دائما في التعريفات يعني عندنا تعريف لغوي وتعريف شرعي أو اصطلاحي. التعريف اللغوي للطلاق: الطلاق في اللغة مأخوذ من الإطلاق اللي هو الإرسال والترك. تقول: أطلقت الأسير إذا حللت قيده وأرسلته. هذا تعريفه في اللغة. يجي معناها إرسال الشيء وترك الشيء وكذا. وفي الشرع: حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. قال: كراهته. قال: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوسقها، وليس أدل على قدسيتها وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ. سمى الله تعالى الزواج ميثاقا غليظا، فقال سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني عقد الزواج كأنه ميثاق، يعني معاهدة، وثقت توثيقا يعني غليظا مؤكدا يعني. قال: وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. إن شاء الله الكلام واضح. يعني يتكلم عن أن الأصل في الزواج أنه للتأبيد والدوام، وأن من مقاصد الإسلام الحرص على استمرار الحياة الزوجية والحرص على استقرار الأسرة. قال: فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. فهنا يعني سماه حلالا، ولكنه مع ذلك يعني مكروه إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال يعني هذا يفيد كراهة الطلاق. نعم. وهذا الحديث يعني بعض العلماء ضعفه، وبعضهم حسنه، يعني منهم من حسنه ومنهم من قال فيه يعني ضعف يسير يعني. والحاكم صححه، ولكن الإمام الحاكم يعني معروف انه فيه تساهل في التصحيح وكذا، لكن حسنه طائفة من أهل العلم. وكذلك أيضا يعني في الحقيقة كذلك يعني هذا المعنى يشهد له حديث في صحيح مسلم، يعني يشهد لمعنى هذا الحديث، وهو أحسن منه في الاستدلال. يعني هنا الحديث اللي هو في صحيح مسلم أن الشيطان، أن إبليس يعني يبعث جنوده كل يوم يعني للوسوسة للناس وكذا، فيأتونه فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى قتل. والآخر فيقول له: ما فعلت شيئا؟ ما زلت به حتى سرق، وما زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيذكرون أشياء. فإذا جاءه الشيطان يعني يقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيلتزمه ويقول: أنت أنت. فيلتزمه يعني إبليس يلتزم، يحضن هكذا ويقول: أنت أنت يعني. فيكون أعجبهم إليه والعياذ بالله، هذا الذي فرق بين الزوجين وكذا. ففي يعني طبعا ليس المقصود به يعني أن اسم التفريق بين الزوجين يعني أن اسم الطلاق يعني أن الطلاق مثلا فيه اسم أغلظ من القتل والسرقة وكذا، ولكن المقصود أنه شيء يعني محبب إلى الشيطان، وأن الشيطان يفرح به أكثر من فرحه مثلا بمعصية قد يتوب يعني صاحبها وكذا، لكن هذا فيه تخريب يعني كونه خرب أسرة وأفسدها وتسبب في يعني إفشال العلاقة بين رجل وزوجته، فهذا يعني شيء محبب إلى الشيطان، وكل ما هو محبب إلى الشيطان هو يعني مكروه عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلام خارج عنه وليس له شرف الانتساب إليه. يعني خارج عنه، طبعا هنا ليس المقصود يعني التكفير وكذا، ولكن المقصود يعني إيه؟ يعني ليس بمؤمن أو ليس بمسلم، يعني ليس بمسلم الإسلام الكامل وليس بمؤمن الإيمان الكامل وكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد امرأة إيه على زوجها، من تسبب في تفريق بين زوجين وأوغر صدر امرأة على زوجها حتى يعني وصل الأمر بينهما إلى الطلاق أو الخلع أو كذا. ليس منا يعني ليس من المؤمنين، ففيه يعني أنه يعني قد ارتكب يعني جرما إيه عظيما. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. قال: وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي. إذا امرأة يعني من ضمن تخبيب امرأة على زوجها، قد يكون من خبب امرأة على زوجها قد تكون امرأة أخرى رغبت في الزواج بهذا الزوج فأوغرت صدره على امرأته و تسببت يعني في أو اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى حتى تتزوجه هي، وتسببت في تطليق الأولى وكذا. فقال: والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. صحف الإناء يعني إيه؟ لتفرغ ما في إنائها، والمقصود هنا يعني لتذهب عنها نعمة الزواج يعني وتستأثر هي بها يعني. يعني هنا كناية يعني تستفرغ صحفتها يعني تفرغ الإناء الذي معها أو الوعاء الذي معها، والمقصود هنا كناية يعني عن إيه؟ أنها تكون سببا في قطع يعني هذه الصلة بينها وبين الزوج وإذهاب هذه النعمة. قال: لتستفرغ صحفتها ولتنكح أو ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. فهنا يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أن المرأة تطلب من رجل أن يطلق زوجته حتى يتزوجها هي. قال: والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتض حرام عليها رائحة الجنة. التي تطلب من زوجها أن يطلقها مع أن الحياة بينهما مستقرة ويعني ليس بينهما بأس ولا يعني لا يلحقها من استمرار الزواج يعني ضرر، ومع ذلك تطلب التطليق. فجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس يعني فحرام عليها رائحة الجنة. حديث رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. وأيضا مثل هذه الأحاديث في الوعيد، يعني طبعا إذا كان في مقام الوعظ وكذا دايما إيه يعني أحاديث الوعيد لا تفسر في مقام الوعظ، إذا كان في مقام وعظ لا يفسر هذه الأحاديث حتى يبقى لها إيه الأثر يعني الرادع وكذا، لكن في يعني في درس العلم وكذا بين طلاب العلم وكذا بغرض التفقه يعني وفهم المراد. فهنا شراح الحديث يفسرون هذه الحديث حرام عليها رائحة الجنة ليس معناها أنها تكفر أو أنها تخلد في النار أو كذا، ولكن مقصود أنه يحرم عليها رائحة الجنة يعني الجنة التي يعني أعدت إيه لغير العصاة. يعني هناك مثلا جنة أعدت لعصاة الموحدين بعد أن يعذبوا في النار ثم يخرجوا منها ثم يدخلوا. فهذه الجنة يعني قد تدخلها بعد أن تعذب إلا إذا عفى الله عنها أو كده، فهي حرام عليها رائحة الجنة يعني أن تدخلها مع أول الداخلين أو أن تدخل الجنة التي أعدت لغير عصاة الموحدين الذين يعذبون ثم يخرجون أو كده. فبحيث إيه يعني يفهم الحديث في هذا السياق، لكن في باب الوعظ يعني يطلق الحديث ليكون فيه الردع يعني والتخويف. فإذا هذه النصوص التي ذكرناها يعني تفيد أن الطلاق يعني وإن كان حلالا في الأصل إلا أنه أيضا إيه يعني مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى ومكروه، وأنه قد يصل إلى التحريم في بعض الحالات، يعني إذا طلبت المرأة الطلاق من غير بأس، أو أن يتسبب إنسان في تطليق رجل لامرأته بالتخبيب بينهما والإفساد بينهما، أو امرأة تطلب طلاق أختها أو كذا. طيب قال حكمه، حكم الإيه الطلاق. قال اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق. قال والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة. كلمة الحظر بمعنى المنع، مرات الحظر يأتي بمعنى التحريم، مرات يأتي بمعنى الكراهة. والحنابلة عندهم يعني منهم من قال بتحريم الطلاق لغير حاجة، ومنهم من قال بكراهته لغير إيه حاجة. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلاق، يعني يتزوج امرأة من أجل إيه؟ يتزوج امرأة من أجل أن يتزوقها، يعني يتمتع بالبقاء معها فترة وجيزة أو معاشرتها فترة وجيزة، يعني كأنه شيء للتجربة وكذا، ثم إيه يطلقها ويتزوج بدلها بحيث يكسر التزوج والتطليق. ومطلاق يعني كثير الإيه التطليق. يعني في الحقيقة هذا الحديث بهذا اللفظ اللي هو لعن الله كل ذواق مطلق، يعني قالوا لا أصل له، يعني ليس له أصل في شيء من كتب السنة يعني بهذا اللفظ، لكن ورد لفظ آخر اللي هو إن الله لا يحب كل ذواق مطلق، وده رواه الطبراني والبزار وكذا، وفي سنده ضعف. يعني في سنده ضعف. في عندك تخريج للحديث أو شيء؟ إيش قال فيها؟ ما عندنا فيش تخريج. نعم. يعني هو على كل حال رواه الطبراني والبزار وفي سنده ضعف وكذا بلفظ إن الله لا يحب كل ذواق مطلق. نعم. قال ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام. يعني إظهار الاستغناء عنها يعني ورد النعمة بعد أن جاءته، يعني فيظهر كراهيته لها و يعني ويتخلص منها يعني كارها لها وكذا، لا يشكر الله عليها ولا يثني عليه بها ولا. فقال يعني فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة. ومن هذه الضرورة التي تبيحه، يعني ضرورة أو حاجة، يعني الحاجة إيه أخف أنواع الطلاق، يعني حتى اللي قالوا بتحريم الطلاق إلا لحاجة، الحاجة يعني أخف من الضرورة. يعني قالوا من هذه الضرورة التي تبيح أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب. أن يكون يعني في قلبه غير مشتهل لها، يعني يكون نافرا عنها، فهذا يعني عذر يعني يبيح له ذلك، يعني لأن الزواج إنما جعل للسكن وكذا. ونفس الشيء ينطبق على المرأة، يعني إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فمن ضمن البأس يعني أن تكون نافرة منه، يعني وقلبها يعني فيه نفرة عنه تجعلها لا تستطيع أن تؤدي إليه حقه، وتخشى يعني أنها إيه إذا بقيت معه بسبب يعني النفرة القلبية والبغض القلبي لا تستطيع أن تؤدي إليه حق، هذا يكون من البأس الذي يبيح لها يعني طلب الطلاق. لكن من غير بأس ومن غير سبب يعني يدعو إليه، فإنه إيه إما مكروه وإما محرم كما مر. قال فإن لم تكن هناك حاجة ماسة إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروها محظورا. يعني زي ايه؟ زي قوم يعني اهل سبأ، يعني الذين قص الله تعالى قصتهم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى ديارهم حدائق وبساتين وطرق معمورة متواصلة، بحيث كان المسافر منهم يسافر من اليمن الى الشام لا يحتاج ان يتزود، يعني زي الاوضاع الان، يعني بعد ما وسع الله على الناس يعني وصلت طرقات، انسان يسافر مسافات طويلة لا يحتاج ان يأخذ معه يعني طعاما ولا شرابا، ولا لانه ايه، يسافر لا يكاد يمشي مرحلة صغيرة الا ويجد ايه قرية عامرة وفيها كل ما يحتاج اليه من طعام وشراب وراحة وكذا، ويخرج منها يمشي مسافة قصيرة ويجد قرية اخرى عامرة وكذا، فكان الطرق مأهولة وعامرة فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فقالوا ايه؟ قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، فيعني كرهوا هذه النعمة، ملوا منها وقالوا يعني نريد ان نستمتع كده بالاسفار الطويلة ونقطع الصحراء كده مسافات شاسعة، فكرهوا يعني النعمة التي هم فيها وقالوا ايه ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم، فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى ايه، فجاءهم يعني سيل العرم يعني نعم اه نعم فذهبت عنهم هذه النعمة وذهبت عنهم الزروع والثمار وصارت ديارهم يعني فيها قحل، وتباعدت المسافات بين القرى وكثرت الصحاري وكذا الى اخره. فالقصد يعني الانسان اذا كان في نعمة يعني انعم الله عليه بها فلا يظهر يعني التملل منها والرغبة في التخلص منها، وانها يعني يشعر كأنها يعني عبء عليه وكأنها يعني محنة وليست نعمة أو نقمة. فلهذا يعني يقول إذا أنعم الله على الإنسان يعني بزوجة يعني صالحة مستقيمة والحياة مستقرة وكذا، فالطلاق يعني من غير سبب ومن غير حاجة تدعو إليه فهو من كفر نعمة الله. يعني قال وللحنابلة تفصيل حسن نجمله فيما يلي. حنابلة يعني لهم تفصيل، قال الطلاق يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، يعني مرات الطلاق يكون يعني واجبا ومرات يكون مستحبا ومرات يكون مباحا ومرات يكون مكروها ومرات يكون حراما، فله إيه أحوال. يعني قال فعندهم قد يكون الطلاق واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا إليه. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. إذا يعني حصل الخلاف بين الزوجين ووصل الأمر إلى أن بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وجلس هذان الحكمان ونظر في أمرهما، فالحكمان هنا عليهما أن يحكما بما يعني يريان أنه الأصلح لهما. فإذا الحكمان يعني رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق وأنه لا أمل يعني في بقاء الزوجين من غير شقاق والنزاع وكذا، وأن ضرر الطلاق يعني أخف من ضرر استمرار العشرة بينهما، فهنا يجب عليهما الحكم بالتطليق يعني، ويكون هذا الطلاق يعني واجبا لازما لهما يعني للزوجين. قال وكذلك طلاق المولي بعد التربص مدة 4 أشهر. المولي الإيلاء اللي هو حلف الرجل أنه لن يعاشر زوجته، إما من غير تحديد مدة وإما بتحديد مدة أكثر من 4 أشهر. يعني إما أنه قال أنه حلف أنه لن يعاشر زوجته وأطلق المدة أو أبدا أو أطلق المدة، أو أنه قال حلف أنه لن يعاشر لن يجامع زوجته 5 أشهر أو 7 أشهر أو أي مدة يعني أكثر من 4 أشهر. فإذا حصل ذلك فإن المرأة تتربص يعني تنتظر 4 أشهر هجرية. فإذا مرت 4 أشهر هجرية ولم يجامعها خلال هذه المدة، فإنه في هذه الحالة بعد مضي الأشهر الأربعة يجب عليه إما أن يعود إلى جماعها ومعاشرتها، وإما أن يطلقها، يصبح واجبا عليه هنا أن يطلقها، وإن امتنع من ذلك تشكوه إلى القاضي، والقاضي يجبره على التطليق أو حتى يفسخ النكاح بينهما يعني رغما عنه وكذا. قال لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يؤلون من نسائهم يعني يحلفون أنهم لن يعني يجامعوا زوجاتهم. قال وأما فهذا الطلاق الواجب. قال وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه. الطلاق المحرم عند الحنابلة قال هو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة، يعني إذهاب لهذه المصلحة من غير حاجة إليه، فكان حراما مثل إتلاف المال، فيكون هذا حراما مثل إتلاف المال، مثل الذي يتلف ماله، يأتي بنقود ويمزقها أو يحرقها. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره ولا. قال وفي رواية أخرى يعني القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه، يعني في مذهب الإمام أحمد يعني قول بأنه الطلاق من غير حاجة حرام، وقول بأن الطلاق من غير حاجة مكروه، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي لفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل، فهو يعني طالما هو مبغوض إلى الله وحلال في نفس الوقت فهذا يعني يعتبر في درجة المكروه، يعني ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروه. يبقى هذا النوع من الطلاق اللي هو من غير حاجة إما حرام وإما مكروه، يعني على قولين في مذهب الإمام أحمد. وأما الطلاق المباح فإنما يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. فهذا الطلاق المباح يعني من غير كراهة، اللي هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. قال وأما المندوب إليه فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليه، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكن أو مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. الطلاق يكون مندوبا إذا كانت المرأة يعني تفرط في حقوق الله الواجبة، مثل تخل بالصلوات وهو عاجز عن إجبارها على المحافظة عليها، فهنا يندب إليه أن يطلقها في هذه الحالة. وكذلك إذا كانت غير عفيفة فيندب إليه أن يستحب له أن يطلقها. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. لا ينبغي له أن يمسكها وهي غير عفيفة، لأن ذلك يعني نقصان في دينه، ولأنه لا يأمن أنها تفسد فراشه، يعني أنه والعياذ بالله يعني تزني برجل أجنبي وتأتيه بولد ليس منه. ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه، يعني يحل للرجل في هذه الحالة أن يضيق عليها حتى تختلع منه بأن ترد إليه الصداق، فيمتنع عن يعني عن معاشرتها ويهجرها في الفراش وكذا، حتى إيه يجعلها تطلب هي الخلع منه وترد إليه الصداق في هذه الحال. فهذا يعني لا بأس به، يعني حلال للرجل أن يفعل هذا. قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهنا ولا تعضلوهن يعني لا يضيق الرجل على امرأته فيمتنع من وطئها ومعاشرتها ويبدي لها العبوس والنفرة وكذا، من أجل إيه؟ أن المرأة يعني تطلب الخلع وترد إليه المهر، إلا في هذه الحالة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة فإنه معناها أنه يحل له أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها، يعني ليسترد المهر الذي أعطاه. نعم. هل للرجل أن يجبر زوجته على الحجاب؟ إذا أنكر ذلك قال لا أريد ولن أحب. طبعا الأصل أنه أن الرجل إذا كان يعني قادرا ومستطيعا فإنه يجبرها على أنها لا تخرج يعني في الطريق ولا تجلس في وجود رجال أجانب وكذا إلا بالحجاب، يعني فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طالما هو يقدر يعني على هذا فعليه أن يأمرها بذلك ويجبرها عليه. أما إذا كان يعني عاجزا فهذا الأمر يعني فيه في الحقيقة يعني موازنة بين المصالح وكذا، يعني إذا كان عنده أمل مثلا أنها يعني تتوب ويعطيها مثلا فرصة حتى ينصحها ويحاول معها مرة بالترغيب ومرة بالترهيب فيحاول معها الفترة الكافية إلى أن يعني يغلب على ظنه أنه لا أمل يعني في توبتها واستقامتها وكذا، فحينئذ يندب إليه أن يطلقها إذا يأس يعني من هدايته. لكن إذا كان عنده أمل يعني في استقامتها وكذا يعني يبقى معها مهلة، يعني يحاول فيها يعني بالتدرج معها شيئا فشيئا والنصيحة والرفق وكذا. قال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. ابن قدامة رحمه الله من فقهاء الحنابلة يقول: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين، الموضع الأول اللي هو إيه عند تفريطها في حقوق الله الواجبة مثل إخلالها بالصلوات أو والحالة الثانية اللي هي أن تكون غير عفيفة. فقال يحتمل أن تطليق المرأة في هاتين الحالتين أنه واجب وليس فقط مستحب، وإنما يعني قد يكون واجب. وفي موضوع يعني المرأة الزانية وكذا هناك يعني خلاف بين الفقهاء في مسألة إمساك الرجل للمرأة الزانية إذا الرجل يعني زنت امرأته والعياذ بالله. طبعا إذا يعني تابت وندمت وبدأ منها الاستقامة والتوبة والندم وكذا يعني ورأى يعني استقامتها وصلاحها فيعني إن شاء الله عفى الله عما سلف وله يعني أن يبقى معها يعني من غير كراهة ومن غير شيء. لكن إذا كانت يعني لم تتب بعد والمرأة يعني هي في عصمته وهي والعياذ بالله يعني تزني بغيره أو كذا وهي يعني لا تزال في عصمته وكذا، فهنا هل يجب عليه أن يطلقها أو يستحب له فقط أن يطلقها في هذه الحالة؟ فهنا في الآية الكريمة يعني قول الله سبحانه وتعالى إيه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالآية الكريمة يعني المفسرون والفقهاء اختلفوا في تفسيرها، بعضهم يقول إيه وحرم ذلك على المؤمنين يعني وحرم الزنا على المؤمنين، وبعضهم يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني الزاني لا يزني إلا يعني المرأة التي يجامعها الزاني إما أنها زانية وإما أنها مشركة، إن كانت تستحل الزنا فهي مشركة وإن كانت لا تستحله فهي يعني زانية أو كده. فبعض المفسرين والفقهاء أخذ بهذا التفسير يعني أن الآية في تحريم الزنا وفي الإنكار عليه وأنها ليس فيها يعني تحريم الزواج بالزانية والتفسير الآخر اللي هو يعني الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، يعني الزاني لا ي... أن ال... أن المرأة الزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، وأن المؤمن حرم عليه وحرم ذلك على المؤمنين وحرم الزواج بالزواني على المؤمنين. الفريق الأول من الفقهاء والمفسرين وكذا يستدل بحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعني وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن يطلقها، فقال إنه يعني متعلق بها ولا يريد طلاقها وكذا، قال فأمسكها يعني فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها. بس هو تفسير لا ترد يد لامس، فبعضهم قال يعني إنه بمعنى الزنا، أن هذه كناية عن الزنا، والرأي التفسير الآخر قال لا ترد يد لامس إنه لعله يعني شيء من مقدمات الزنا، يعني تساهل في ملامسة الرجال أو الحديث يعني معهم بطريقة يعني في خلوة محرمة في كذا، بس ما وصل يعني إلى حد يعني فاحشة الزنا، وإنما هو شيء من مقدماته أو شيء من. وبعضهم حتى فسره تفسيرا آخر قالت لا ترد يد لامس بمعنى أنها مسرفة في المال، ولامس قد تأتي بمعنى طالب المال أو كذا، بمعنى أنها مسرفة يعني ولا يكون في يدها مال إلا فرقته وكذا مع حاجتها حاجتهم إليه أو شيء. وإن كان هذا التفسير الأخير يعني فيه بعد يعني وكذا، فلذلك يعني هذا الحديث البعض يستدل به على جواز يعني البقاء في أن الرجل يعني يبقي المرأة الزانية وأنه لا يطلقها، والبعض يقول ليس فيه يعني حجة على ذلك لأنه يحتمل تفسيرات أخرى غير هذا التفسير وكذا. نعم. ما هو يعني هو هنا كما ذكر طبعا ناحية هل يأثم الزوج إذا يعني زوجته في حالة اللي هي الحالة الأولى اللي هي مسألة إخلالها بالصلاة أو بالحجاب أو بصيام رمضان أو بكذا، هل يأثم الزوج في هذه الحالة؟ الجواب يعني أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني فهو إذا الزوج يعني فعل ما في وسعه من الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب وحاول، وهي يعني مصرة على ما هي عليه وليس له قدرة يعني أو طاقة على إجبارها، خاصة يعني في البلاد غير الإسلامية مثلا، أو أنه يعني القانون حتى الدولة في غير صفه ولا يستطيع أن يجبرها بشيء ولا كذا، فإذا كان يعني ليس له قدرة على إجبارها فهو لا إثم عليه فيما تفعل. يعني أما هل يجب عليه أنه لا تزر وزرة وزر أخرى، يعني هي وزرها عليها وهو يعني عليه أن ينصحها ويأمرها وينهاها وفي حدود ما يستطيع يعني، فالإثم هنا في حالة إذا قصر يعني في النصيحة والإرشاد والأمر المعروف، أما إذا فعل يعني ما في وسعه فليس عليه وزر ذنبها، ولكن هل عليه وزر في إبقائها في عصمته أو ليس عليه وزر؟ فهنا كما مر بنا يعني الإمام ابن قدامة قال يعني يحتمل أنه يجب عليه تطليقها في هذه الحالة، والاحتمال الآخر يعني أن هذا فقط في باب في دائرة الندب، يعني وهذا اللي عليه أكثر العلماء أنه يعني من باب المندوب أنه يطلقها، لكنه لا يحرم لا يجب عليه أن يطلقها في هذه الحالة، وإنما يعني يستحب له ذلك إذا يأس، يعني إذا وصل إلى حالة يعني غلبة الظن أنها لن تهتدي ولن تتوب وكذا. يعني قال ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. قال من الطلاق المندوب أيضا يكون الطلاق مستحبا في حال الشقاق، يعني في حال يعني النفرة بين الزوجين والمشاجرة ووصل بينهما الأمر يعني إلى أنهما في تباغض واختلاف يعني ولا تستقيم عشرتهما به، فيندب له أن يطلقها في هذه الحالة لإنهاء هذا الشقاق إذا عجز يعني عن إصلاحه. وكذلك إذا وصل الأمر إلى أن المرأة يعني إذا لم يطلقها ستختلع منه، يعني هي المرأة نافرة منه ومبغضة له، وإذا لم يبادر هو بتطليقها فإنها ستختلع منه، يعني كأنها قالت له يعني إما أن تطلقني وإما أن أختلع. فإنه يستحب له ألا يلجأها إلى الخلع، يعني أنه خلاص يطلقها، وأفضل من إن من أن يحوجها إلى أن تختلع منه يعني. طيب، قال حكمته، الحكمة يعني في إباحة الطلاق في الشريعة الإسلامية بالضوابط يعني التي ذكرناها وكذا. قال ابن سينا في كتاب الشفاء، وابن سينا في الحقيقة يعني هو يعني رجل طبيب وكذا، يعني ما كان ينبغي نقل كلامه في كتب الفقه وكذا، يعني هو رجل طبيب وفيلسوف وكذا، وله في الحقيقة يعني من جهة اعتقاده يعني كفره كثير من الأئمة والعياذ بالله، لأنه كان ينكر وجود الملائكة وينكر وجود له يعني، وفي يعني معتقده يعني في الله سبحانه وتعالى يعني له معتقدات يعني ضالة منحرفة وكذا في وجود الله وفي الملائكة وفي النبوات وكذا، يعتقد أن النبوات يعني أنها الأنبياء يعني لا يوحى إليهم من الله، وإنما هم يعني بشر لهم مش عارف ما رسوا رياضات ومش عارف إيه، يعني معتقدات ولا زولة في غاية يعني الضلال والانحراف يعني والكفر. وكفره يعني كثير من الأئمة، منه ابن تيمية وغيره يعني من الأئمة، يعني نصوا على كفره وزندقته وكذا، لكنه كان رجلا يعني طبيبا وفيلسوفا وكذا. فعلى كل حال يعني المؤلف نقل عنه يعني في كتاب الشفاء لابن سينا بيتكلم عن حكمة الطلاق يعني، فيقول الحكمة يعني في إباحة الطلاق في الإسلام وكذا. قال: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه. ألا يسد ذلك من كل وجه، يعني ألا يسد على الزوجين أي طريقة للانفصال يعني وإنهاء الزوجية، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. يعني زي طريقة النصارى مثلا لما يحرمون الطلاق فيسدون على الزوجين أي سبيل يعني لإنهاء يعني الزواج والتفرق. فيقول: حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل، منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد أو اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو وتنغصت المعايش. كل النفوس يعني لها طبائع يعني، وهذا طبعا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف وكذا. فيقول يعني طبائع البشرية يعني متنوعة ومختلفة، فبعض الطبائع منها يعني تنافر، فإذا حصل أن كان الزوجان يعني من طبيعتين متنافرتين لا يمكن أن يحصل بينهما ألفة يعني. فكلما حاول أن يعني أن يسعى في التأليف بين طبيعته وطبيعتها كلما ازدادت النفرة وازداد الشر والنبوء يعني الخلاف والبعد. وتنغصت المعايش، ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير كفء، يمنى يعني يصاب يعني بزوج غير كفء ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعة، وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد. فيقول يعني ربما كان أحد الزوجين سيء العشرة، أو كان بغيضا تعافه النفس يعني تبغضه وتكرهه، فبالتالي يقول لا يحصل بينهما الجماع والمعاشرة، يعني لأن مسألة الجماع والمعاشرة وكذا تحتاج يعني إلى قدر يعني من الألفة والمودة التي تسبب يعني ذلك يعني. فإذا كان بينهما بغض وتنافر يعني شديد أو وكذا، فهذا يؤدي إلى يعني عدم حصول الجماع بينهما أو العشرة بينهما، لأن الشهوة يعني طبيعة فلا يشتهيها ولا تشتهي أو كذا، فيؤدي هذا إلى وجوه من الفساد، إنه فيحصل إنه يرغب في غيرها وهي ترغب في غيره، يؤدي هذا يعني إلى الفواحش وإلى كده. قال وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه. يعني إنه يعني من الناحية الطبية أو كذا إنها لا تحمل منه، يعني كون هذا الرجل متزوجا بهذه المرأة، يعني كل مرات زوجان لم يقدر بينهما الولد يعني. بينما لو حصل بينهما الطلاق وهو تزوج امرأة أخرى وهي تزوجت رجلا آخر، ربما كل حصل إنجاب هنا وهنا يعني، لكن بقاؤهما معا يعني ربما لا يحصل بينهما إنجاب، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل. يعني حتى يعني إذا كان يعني أحد الزوجين عقيما أو كذا والآخر يرغب في الإنجاب وكذا، فيكون يعني هناك سبيل إلى الفرقة وكذا. قال ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه، يعني ينبغي أن يضيق يعني في الطلاق، ويكون عند الحاجة يعني إليه، ويكون يعني لسبب يدعو إليه وكذا. طيب بعد ذلك المؤلف يعني رحمه الله ذكر يعني بعض الفوائد التاريخية يعني عن الطلاق في الأديان الأخرى، فتكلم عن الطلاق عند اليهود، فاليهود يعني وسعوا في الطلاق، والطلاق عندهم مباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر عند اليهود. وذكروا الأعذار يعني إما عيوب في الخلقة أو عيوب في الأخلاق، وذكر يعني شريعة اليهود في موضوع الطلاق. فاليهود يعني وسعوا في الطلاق أيضا من جهة العدد، يعني ليس عندهم عدد معين للتطليق، يمكن أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع من غير يعني عدد وكذا إلى آخره. والنصارى قال الطلاق في المذاهب المسيحية، يعني مذاهب النصارى، تكلم عن مذاهب النصارى وأنهم يعني بصفة عامة يعني النصارى عندهم تحريم الطلاق والتضييق في الطلاق، وبعضهم لا يبيح الطلاق إلا للزنا، يعني إلا إذا زنت المرأة، غير ذلك لا يبيح للرجل أن يطلقها وكذلك. ويحرمون النصارى يحرمون الزواج بامرأة مطلقة أو زواج المرأة برجل مطلق، فهذا يعني من العنت يعني والإصر الذي جعلوه فيه. لذلك يعني النصارى مثلا في مصر وكذا عندما يريدون الطلاق عندهم ايه من ضمن اسباب الطلاق عندهم اللي تبيح لهم الطلاق اذا ارتد عن الدين، يعني فيسلم او ينتقل الى مذهب اخر، يكون مثلا ارثوذكسي، فيكون يتحول عشان يباح له ان يطلق يعني في دينهم، يعني يترك الدين عشان يطلق يعني، فمضيق عليهم يعني الامر وكذا. يعني هذا خلاصة يعني ما ذكر يعني. فالخلاصة يعني ان شريعة الاسلام يعني شريعة وسط يعني فيها، لا يعني لا هي يعني فتحت باب الطلاق من غير سبب، و يعني ولا شجعت عليه ولا رغبت فيه، ولا جعلته يعني مطلقا من غير تحديد بعدد يعني معين من التطليقات او كذا، وانما التطليق له ايه يعني مباح 3 مرات فقط، وبعد الثالثة لا يحل له ايه ان تعود اليه الا اذا نكحت زوجا غيره، والثاني طلقها يعني، ثم في هذه الحالة تحل الزوج السابق كما سيأتي توضيحه. فالطلاق يعني حدد ايه بعدد يعني معين، فلا هو يعني منع بالمرة ولا هو اطلق ايه بالمرة يعني. فدائما شريعة الاسلام فيها يعني توسط واعتدال، وذلك يعني ايضا ان الطلاق يعني من ضمن الحكم يعني في اباحة الطلاق انه من اسباب استقامة العشرة يعني بين الزوجين. يعني مثلا يكون المرأة يعني تعلم ان الرجل له حق في ان يطلقها، فتجتهد يعني في انها لا تقع في الاسباب التي تفضي الى الطلاق او تؤدي اليه، يعني لعلم يعني حتى لو لم يطلق الانسان، ف يعني مجرد ايه وجود هذا الامر يعني كنوع من الـ يعني الـ الردع والمنع لمن إيه تريد مثلا أن تسيء عشرة زوجها أو كذا، فكونها يعني تعلم أن الرجل له حق في تطليقها، فهذا يؤدي يعني إلى أن تسعى المرأة إلى أنها لا تتطور الأمور إلى الحد الذي يحصل فيه الطلاق. لكن لو أمن الطلاق بالمرة يعني زي عند النصارى مهما فعلت هي متأكدة أنه لن يستطيع أن يطلقها مهما فعلت ومهما أساءت ومهما كذا، فهذا يعني يجعل المرأة لا تحرص على استمرار الحياة الزوجية أو كذا. ثم يعني الطلاق مثلا قد يحصل مرة يعني فيحصل به التأديب وتندم المرأة، وبعد ما تجرب يعني ألم الفرقة وكذا، فإذا رجعت مرة ثانية، إذا رجعها بعد طلقة أولى أو ثانية، فإنها تستقيم في هذه الحالة وتحرص على ألا يتكرر هذا الأمر وكذا إلى آخره. ونفس الشيء في مسألة الخلع، يعني أيضا يكون الرجل يعلم أن المرأة يعني لها أن تختلع منه إذا أضر بها وأساء عشرتها وكذا، فأيضا يحرص على أنه لا يوصل الأمور إلى هذا الحد وكذا. فوجود سبيل للتفرقة بين الزوجين هذا من أسباب يعني انصلاح الأمر، وكذلك أيضا تحديده بعدد معين حتى لا يفقد هذه يعني هذا النوع من الردع، يعني لأنه لو كان مهما طلق ولو 100 مرة له أن يراجع فيفقد أهميته وقيمته، لا يصبح له قيمة. يعني المرأة تعلم مهما طلق ممكن يراجعها، وطلق ثاني يراجعها، فيفقد أهميته من كونه يعني شيئا يردع ولا يكون هناك يعني دافع لتوقي الأسباب المؤدية إلى الطلاق. بعد ذلك قال: الطلاق في الجاهلية، إن شاء الله نختم به درس اليوم. يعني قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. تقول في الجاهلية كان الرجل له أن يطلق امرأته ما شاء من عدد التطليقات طالما أنه يراجعها في العدة، ولو طلقها 100 مرة أو أكثر. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. وهذا يعني صار استغلال لهذا الأمر. فرجل يعني يريد أن ينتقم من امرأته، فقال لها: سأجعلك يعني معلقة، لا أنت مزوجة ولا أنت مطلقة أبدا إلى نهاية العمر. فقالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك، وبعدين قبل انتهاء العدة بيوم ولا يومين يراجعها، وبعدين يطلقها مرة ثانية ويتركها لغاية نهاية عدتها يراجعها، ويظل يفعل ذلك 100 المرات وآلاف المرات. فهذا يعني من الظلم. فالشريعة الإسلامية جعلت يعني لو حتى رجل أساء يعني استعمال هذا الأمر لم يستطيع أن يفعل ذلك أكثر من يستطيع يراجعها في الطلقة الأولى، في الثانية بعد ذلك لم يستطيع أن يفعل حتى لو أن شخصا أساء وفعل ذلك. قال: فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فسكتت، فأخبرتها فسكتت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني الطلاق مرتان يعني مرتان رجعيتان له بعد كل من الطلقتين الأولى والثانية، إما أن يمسكها بمعروف يعني بمعنى أن يراجعها، أو أن يسرحها بإحسان يعني أن يتركها تنقضي عدتها ويعني تحل لغيره. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الطلقة الثالثة، بعد ذلك قال: فإن طلقها، للطلقة الثالثة ذكرت بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي. يعني بعد أن نزلت هذه الآية الكريمة كان الناس قبل ذلك يعني قبل نزول تحديد عدد التطليقات، فكان الناس منهم من طلق 10 مرات واللي طلق 20 مرة والذي لم يطلق. فبعد ما نزلت هذه الآيات الكريمة خلاص يعني عفى الله عما سلف وألغي يعني ما سبق، ابتدأ استأنف الناس يعني ابتدأوا من جديد يحسبون عدد التطليقات من لحظة نزول هذه الآية الكريمة. فصار كل رجل من لحظة نزول الآية يعني يبدأ يعد عدد التطليقات إذا بحيث لا يزيد عن 3 تطليقات يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. تفضل أخونا. يسأل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس أو من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا الرجل أراد أن يتزوج بامرأة أخرى فهل هذا من البأس الذي يبيح لها الطلاق؟ فهنا يعني في حقيقة أهل العلم يعني قالوا الصواب يعني فيما قاله العلماء هنا أنه يختلف هذا باختلاف حال النساء يعني. فإذا كانت المرأة يعني ممن يعني تستطيع يعني أن تبقى مع وجود ضرة لها وأنه لم يحصل في قلبها يعني من النفرة وعدم الإطاقة يعني أن تؤدي حق الرجل في وجود الأخرى وكذا، إذا حصل في قلبها يعني إذا لم يحصل في قلبها هذا القدر يعني من النفرة والبغض للزوج وعدم القدرة على إعطائه حقه في وجود الأخرى وكذا لشدة غيرتها وكذا، فإذا كانت يعني لم تصل إلى هذا الحد فلا يحل لها أن تطلب الطلاق، وإذا وصلت إلى هذا الحد فيعتبر هذا من البأس الذي يبيح لها الطلاق يعني في هذه الحالة، يعتبر هذا بأسا إذا يعني وجدت من نفسها أنها يعني غير قادرة على إعطائه حقه ولا وأنها يعني بقاؤها في عصمته سيؤدي إلى وقوعها في ظلمه أو في ظلم ضرتها أو في إساءة العشرة وكذا، فيكون هذا من البأس يعني الذي يبيح لها الطلاق. يعني أخونا يسأل مسألة تسمية يعني النصرانية واليهودية بأنها ديانة أو ليست ديانة أو كذا، فحقيقة ورد يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة يعني الإسلام، فهو قوله أحب الأديان إلى الله معناها أن هناك أديان غير الإسلام، فالحديث أفاد يعني جواز تسميتها أديانا لكنها أديان يعني محرفة ومبدلة ومغيرة وكذا يعني، فلأن البعض في الحقيقة يعني يقول إنه دين واحد يعني الإسلام فقط وأي يعني وأما النصرانية واليهودية وكذا فهي يعني لا تسمى أديانا ولا يقال عنها أديان أو كذا، فهو في الحقيقة يعني يمكن أن نقول أن كلمة دين بحسب المقصود بها يعني إذا قصد أنها أديان يعني كلها حق فطبعا ليس هناك دين حق إلا دين واحد يعني هو دين الإسلام، أما إذا قصد يعني بالأديان أنه ما يدين به الناس وكذا بمعنى الشرائع التي يتعبد بها الناس وكذا فهناك أديان منها حق ومنها باطل والإسلام هو دين الحق والنصرانية واليهودية أديان يعني باطلة محرفة يعني لأن مغيرة ومبدلة وكذا، ويشهد لهذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء فسماه إيه؟ دين الملك يعني فجعل، فالقصد أنه لا حرج يعني في تسمية الأديان الباطلة أديانا لكن إيه؟ لا نقصد بذلك أنها حق ولكن نقصد أنها يعني هي أديان بمعنى أنها شرائع يتعبد بها أصحابها وأهلها لكنها باطلة يعني ومحرفة وكذا، أما إذا الحديث عن الدين الحق فهو دين واحد يعني وهو دين الإسلام يعني. نعم أحسنتم ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فسماه الله تعالى دينا أيضا يعني غير الإسلام دينا فمعناه يعني أنه يسمى دينا ولكنه باطل يعني يعني لا تلزم بين وصفه بأنه دين وأن يكون حقا يعني قد يكون الدين حقا وهو الإسلام وحده وقد يكون الدين باطلا وهو ما عدا الإسلام يعني. نعم ووصفها بأنها سماوية بمعنى وصف اليهودية والنصرانية بأنها أديان سماوية بمعنى أن أصلها من عند الله سبحانه وتعالى ولكن لا يلزم من هذا الوصف أنها يعني بوضعها الراهن يعني مقبولة وإنما القصد أنها في أصلها كانت من عند الله تعالى ولكن أهلها حرفوها وبدلوها وغيروا فيها وكذا. يعني الأمر يعني تحرير المصطلح يعني وما المقصود به يحل الإشكال يعني. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.